بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم في الدرس الرابع عشر من دروس المستوى الثالث من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد. وهذا الدرس يعقد في سنة 40 و400 ألف، وفيه سنكمل ما بدأناه في الدرس السابق من الكلام على باب الاستثناء. ففي الدرس السابق تكلمنا على تعريف الاستثناء وعلى أركان الاستثناء وعلى أدوات الاستثناء، وبدأنا بالكلام على المستثنى بإلا، ونكمل الكلام على المستثنى بإلا في هذا الدرس بإذن الله تعالى. فنقول المستثنى بإلا كما ذكرنا في الدرس السابق له أحوال، فالاستثناء بإلا إما أن يكون تام الأركان أو ناقص الأركان، فهو إما تام وإما ناقص، ثم هو إما أن يكون مثبتا وإما أن يكون منفيا. وقلنا المراد بالمثبت يعني الموجب، يعني الذي لم يسبق لا بنفي ولا بنهي ولا باستفهام. وأما الاستثناء المنفي أو نقول غير المثبت أو غير الموجب، فهو المسبوق بنفي أو نهي أو استفهام. إذن للاستثناء بإلا حالتان، تام مناقص، وله أيضا حالتان، مثبت منفي، واثنان ضرب اثنين كم؟ أربعة. إذن كان ينبغي أن تكون حالات الاستثناء بإلا أربع. فالحالة الأولى الاستثناء التام المثبت، والثانية الاستثناء التام المنفي، هذا التام، تام مثبت تام منفي. طيب ننتقل إلى الناقص. الناقص أيضا إما أن يكون الاستثناء الناقص المنفي، وإما أن يكون الاستثناء الناقص المثبت. هذه يسمونها القسمة العقلية، يعني المتصورة من ضرب اثنين في اثنين، لكن الموجود من هذه الحالات في الواقع اللغوي ثلاث صور فقط. فالاستثناء إما أن يكون استثناء تاما مثبتا، تاما تام الأركان، مثبتا غير مسبوق بنفي أو نهي أو استفهام، كقولنا قرأت الكتاب إلا بابا، وجاء المهندسون إلا مهندسا، والحالة الثانية أن يكون الاستثناء تاما منفيا، تام الأركان لكنه مسبوق بنفي أو نهي أو استفهام، كقولنا ما قرأت القرآن إلا جزءا، وما حضر المهندسون إلا مهندس، وهل نجح الطلاب إلا المجتهد؟ والحالة الثالثة الاستثناء الناقص المنفي، الناقص يعني أن المستثنى منه غير موجود، المنفي يعني المسبوق بنفي، كقولنا ما جاء إلا محمد وما نجح إلا المجتهد وما سافر إلا خالد. طيب ما الحالة الرابعة الباقية؟ باقية الاستثناء الناقص المثبت، الناقص المستثنى من غير موجود، المثبت إن غير مسبوق بنفي، هذه الحالة غير موجودة، لو كانت موجودة لكان مثالها حضر إلا محمد، نجح إلا المهمل، وهذا لا يقال. إذن فأحوال الاستثناء بإلا في الواقع اللغوي ثلاثة أحوال، الأولى التام المثبت، الثانية التام المنفي، والثالثة نقول الناقص يكفي، ما يحتاج أن نقول الناقص المنفي لأن الناقص لا يكون إلا منفيا. ثم نأخذ هذه الأحوال حالا حالا لنعرف حكم المستثنى فيها. فالحالة الأولى التام المنفي، كقولنا جاء الضيوف إلا سعدا، يجب فيها نصب المستثنى على الاستثناء، يجب فيها أن ننصب المستثنى على الاستثناء، فلهذا نقول في إعرابه مستثنى منصوب، وعلامة نصبه كذا بحسب علامة إعرابه، فنقول جاء الضيوف إلا سعدا، جاء فعل ماض والضيوف فاعل مرفوع، وإلا كما عرفنا حرف فنعربها إعراب الحروف، فنقول إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وسعدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ونقول قرأت القرآن إلا جزءا، فقرأ فعل ماض والتاء فاعل، والقرآن مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، وإلا حرف استثناء لا محل له من الإعراب، وجزءا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ونقول مررت بالطلاب إلا خالدا، مررت فعل وفاعل، بالطلاب جار ومجرور، إلا حرف استثناء إلا محل له من إعراب، خالدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وسنعرف شيئا من شواهد الاستثناء التام المثبت بعد الفاصل بإذن الله، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شواهد الاستثناء التام المثبت وهو كثير في الكلام قوله سبحانه وتعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم، شربوا شرب فعل ماض، وواو الجماعة في شربوا الفاعل، فالفاعل هنا ضمير، إلا أداة الاستثناء حرف استثناء إلا محل له من الإعراب، وقليلا هذا المستثنى، ما حكمه؟ وجوب النصب على الاستثناء لأن الاستثناء تام مثبت، فنقول قليلا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ومن ذلك قوله سبحانه فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال فأنجيناه وأهله، الحكم الإنجاء، والمستثنى منه أهله، وأداة الاستثناء إلا، والمستثنى امرأته، استثنى امرأته من أهله، فنقول في الإعراب فأنجيناه، أنجى فعل ماض وناء فاعل، والها في أنجيناه مفعول به، والواو في وأهله حرف عطف، وأهله معطوف على المفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، وأهله إلا حرف استثناء لا محل له من الإعراب، امرأته امرأة مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والهاء في امرأته مضاف إليه. نلاحظ أن المستثنى في الآية السابقة فشربوا منه إلا قليلا، كان المستثنى منه فاعل، وأما المستثنى منه في الآية الثانية فأنجيناه وأهله إلا امرأته، المستثنى منه أهله مفعول به، المستثنى منه يعرب بحسب موقعه في الجملة، قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا به وقد يكون غير ذلك، كقولنا مررت بالطلاب إلا محمدا، فالمستثنى منه يعرب بحسب موقعه في الجملة، فلهذا قلنا إن هذا الباب معقود لمعرفة حكم المستثنى، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أداة الاستثناء إلا، والمستثنى المجاهرين، وأين المستثنى منه؟ المستثنى منه كل أمتي، فاستثنى المجاهرين من كل الأمة، فهو استثناء تام مثبت. ما حكم المجاهرين؟ وجوب النصب على الاستثناء، نقول المجاهرين مستثنى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والحالة الثانية من حالات الاستثناء بإلا الاستثناء التام المنفي، يعني غير الموجب، كقولنا لم يحضر الضيوف إلا سعد، ولم يسافر المهندسون إلا مهندس، وكقولنا هل حضر الطلاب إلا خالد، وكقولنا لم أقرأ القرآن إلا جزءا، فما حكم المستثنى في هذه الحالة؟ الجواب: يجوز لنا في المستثنى بحسب كلام العرب وجهان. الوجه الأول النصب على الاستثناء كالحالة السابقة، فنقول: ما حضر الضيوف إلا سعدا، مستثنى منصوب. ولم يسافر المهندسون إلا مهندسا، مستثنى منصوب. ولم أقرأ القرآن إلا جزءا، مستثنى منصوب. وتقول: ما مررت بالطلاب إلا خالدا، مستثنى منصوب. فهذا الوجه الأول، وهو وجه جائز وصحيح. والوجه الآخر الجائز في هذه الحالة أن نجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه، والبدل كما نعرف وكما سيأتي من التوابع، فسيكون حكم المستثنى حينئذ هو حكم المستثنى منه في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. وهذا الوجه هو الأكثر في كلام العرب، فلهذا يقولون هو الأحسن وهو المقدم. فنقول: ما جاء الضيوف إلا سعد، فسعد بدل من الضيوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأن الضيوف هنا فاعل، فلهذا أبدلنا بالرفع. ونقول: ما قرأت القرآن إلا جزءا، جزءا بدل من القرآن منصوب، لأن القرآن مفعول به منصوب، فأبدلنا منه بالنصب. ونقول: ما مررت بالطلاب إلا خالد، فخالد بدل مجرور من الطلاب. إذن فالمستثنى في الاستثناء التام المنفي يجوز فيه وجهان: الوجه الأول وهو الأحسن أن يكون بدلا من المستثنى منه، والوجه الثاني وهو جائز النصب على الاستثناء. ومن ذلك أن نقول: لم أقرأ الديوان إلا قصيدتين، ما إعراب قصيدتين؟ يجوز فيها وجهان: إما أن نجعلها بدلا من الديوان، والديوان مفعول به، فنقول بدل من الديوان منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. والوجه الثاني أن ننصبها على الاستثناء، فنقول قصيدتين مستثنى منصوب وعلامة نصبه الياء. فهذه الحالة الثانية، لتبقى لنا الحالة الثالثة من حالات الاستثناء بإلا، وسنشرحها بإذن الله بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم، وعدنا إليكم لنكمل الكلام على حكم المستثنى في أحوال الاستثناء الثلاثة. فقلنا الحالة الأولى الاستثناء التام المثبت، ويجب فيها نصب المستثنى على الاستثناء. والحالة الثانية الاستثناء التام المنفي، ويجوز في المستثنى وجهان: أن يكون بدلا من المستثنى منه ونصبه على الاستثناء. والحالة الثالثة للاستثناء بإلا الاستثناء الناقص، وعرفنا أن المراد بالاستثناء الناقص الاستثناء الذي نقص منه المستثنى منه، فلهذا نسميه الناقص لأنه ناقص الأركان، ويسمى أيضا الاستثناء المفرغ لأن جوفه وسطه فارغ من المستثنى منه، فيسمى الاستثناء الناقص أو المفرغ. كقولنا ما جاء إلا سعد، وما قرأت إلا جزءا، وما سافر إلا مهندس، ولم يحضر إلا خالد، ولم ينجح إلا المجتهد، وهكذا. وما حكم المستثنى فيه؟ حكم المستثنى في الاستثناء الناقص أن يعرب بحسب ما قبل إلا، أن يعرب بحسب ما قبل إلا، يعني كأن إلا غير موجودة، فلهذا يسمون إلا هنا ملغاة، إلا هنا ملغاة، يعني الاستثناء بها في الحقيقة ملغى، وإلا هنا في الحقيقة ليست بأداة الاستثناء، الاستثناء ألغي بها، ليس هناك استثناء بها، ولكنها انقلبت هنا إلى أداة حصر. ما جاء إلا زيد، حصرت المجيء في زيد، ما جاء إلا زيد، هذا الأسلوب يسميه النحويون أسلوب الحصر، ويسميه البلاغيون أسلوب القصر. والحكم النحوي وهو الذي يهمنا أن المستثنى فيه يعرب بحسب ما قبل إلا، كأن إلا غير موجودة. فإذا أردت أن تعرب ما جاء إلا سعد، تعرب سعد كإعرابه في قولك جاء سعد، فجاء فعل ماض، وسعد فاعل جاء مرفوع، وكذلك الإعراب في قولنا ما جاء إلا سعد، فجاء فعل ماض وسعد فاعله مرفوع. طيب وما حرف نفي، أدخل النفي على الجملة، وإلا أداة حصر أو نقول ملغاة، وهي حرف على كل حال، فنقول حرف حصر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وفي قولنا ما قرأت إلا جزءا، نعربه كإعرابي قرأت جزءا، فقرأت فعل وفاعل، وجزءا مفعول به، وما حرف نفي، وإلا حرف حصر. فلهذا نجد أن هذا الأسلوب يدخل على كل الأبواب النحوية، فيدخل على الفاعل جاء زيد ما جاء إلا زيد، وعلى المفعول به أكرمت زيدا ما أكرمت إلا زيدا، وعلى ظرف الزمان جاء محمد صباحا ما جاء محمد إلا صباحا، صباحا ظرف زمان في المثالين، ويدخل على الحال جاء محمد خائفا ما جاء محمد إلا خائفا، ويدخل على المفعول لأجله. تقول جاء محمد حبا لك، ما جاء محمد إلا حبا لك، فحبا مفعول لأجله في المثالين. وهكذا يدخل على كل أبواب النحو، لأنه في الحقيقة كما قلنا ليس استثناء وإنما هو حصر، أردت أن تحصر ما قبلها فيما بعدها. ففي قولك ما قرأت إلا جزءا أردت أن تحصر قراءتك في الجزء، وما جاء محمد إلا صباحا أردت أن تحصر مجيء محمد في الصباح، وما جاء محمد إلا حبا لك أردت أن تحصر مجيء محمد بسبب حبه إياك، وهكذا. ومن الاستثناء الناقص قوله سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل، يعني في المعنى اللغوي آمن معه قليل، فإلا هنا أدخلت الحصر على معنى الجملة. ومن ذلك قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي يقنط من رحمة ربه الضالون. وقوله لا يأكله إلا الخاطئون، فالخاطئون فاعل، لأن المعنى يأكله الخاطئون. ومن ذلك قوله لا يصلاها إلا الأشقى، المعنى يصلاها الأشقى، فالأشقى فاعل. ومن ذلك قوله وما يكفر بها إلا الفاسقون، فالفاسقون فاعل، لأنها في معنى يكفر بها الفاسقون، وهكذا. والاستثناء الناقص كثير جدا في كلام العرب وفي القرآن الكريم، وكذلك يدخل في نائب الفاعل. فلو قلنا مثلا أكرم المجتهد، فالمجتهد نائب فاعل، ثم نقول ما أكرم إلا المجتهد، فالمجتهد أيضا نائب فاعل وإلا أداة حصر. فالخلاصة في الاستثناء بإلا أن الاستثناء بإلا إما أن يكون استثناء تاما مثبتا فالمستثنى واجب النصب، وإما أن يكون تاما منفيا فيجوز في المستثنى وجهان، البدلية والنصب على الاستثناء، وإما أن يكون استثناء ناقصا فيعرب المستثنى بحسب ما قبل إلا. يبقى لنا الكلام على الاستثناء ببقية أدوات الاستثناء بغير وسوى وبخلا وعدا وحاشا، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة، فانتظرونا على خير ننتظركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.